أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله